بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا في كتاب عمدة الفقه عند نهاية أحكام المياه، نهاية أحكام المياه، ووقفنا على باب الآنية. باب الآنية، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها إلى آخره قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. الآنية ناسب المصنف أن يذكرها بعد أحكام المياه، لأن الأواني ظروف، يوضع بها الماء، فذكرها بعده هنا، والآنية جمع إناء، وهو ما يوضع فيه الجواهر السيارة، ما يوضع فيه الماء، لبن ونحوه. والآنية الأصل فيها الحل والجواز، الأصل في الأواني الحل والجواز، ولا يحرم منها إلا ما ورد النص به، لقوله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذه الآية سيقت من باب الامتنان، يمن الله عز وجل على عباده بما خلق لهم في الأرض وجعله لهم، والمنة تشمل الانتفاع وغيره. فلا يحرم منها إلا ما ورد به النص، فإذا كان الإنسان عنده آنية وآتى شخص وقال: هذه الآنية ما حكمها؟ نقول: لا يحتاج أن تسأل حكمها، لأن الحكم الجواز، فمن حرمها فعليه الدليل، ومن أجازها فهذا الأصل، ولهذا حرمت آنية الذهب والفضة، لولا التحريم لكانت جائزة، لأن الأصل في الأواني الحل، لكن التحريم هو الذي طرأ، على آنية الذهب والفضة. فقال رحمه الله تعالى: باب الآنية. لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لا يجوز، وإذا قالوا لا يجوز يعني يحرم، فالمحرم هو الذي لا يجوز استعماله، فقوله لا يجوز استعمال الذهب، الحديث ورد في النهي عن الأكل، النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والمصنف يقول لا يجوز استعمال، وعلى هذا، استعمال الذهب، له ثلاث أنواع. النوع الأول أن يستعمل الذهب في الأكل والشرب، فهذا محرم بالإجماع، لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، لحديث حذيفة رضي الله عنه. والقسم الثاني، استعمالها في غير الأكل والشرب، استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يستعمله في الطهارة، في الوضوء، يستعمله في في في غير الأكل، يحمل فيه أشياء، يستعمله في الكتابة ونحوه، هذا استعمال، يكون في القلم، في الساعة مثلا، لا الساعة تلبس، المهم يستعمله ولا يشرب ولا يأكل فيه. فهذا جمهور أهل العلم على تحريمه، قياسا على الأكل والشرب به، لأن العلة كسر قلوب الفقراء والإسراف، لأن الذهب والفضة من الأثمان، الثمينة، فيلحق، الاستعمال بالأكل والشرب. القسم الثالث، الاتخاذ، الذهب والفضة، يعني لا يستعمل في الأكل والشرب ولا يستعمل في غير الأكل والشرب، إنما يتخذ، قد يتخذ مثلا للزينة، يعلق في الجدار، يوضع على الرفوف، يوجد للزينة، مجرد اتخاذ، أيضا جمهور العلماء على تحريمه، قياسا على استعماله في الأكل والشرب، لأن الغرض الإسراف فيه وكسر قلوب الفقراء ونحو هذا، فيحرم الجميع، فيحرم الجميع. ومن أهل العلم، من العلم من اقتصر التحريم على الأكل والشرب، قال يحرم الأكل والشرب في أن الذهب والفضة فقط. ومنهم من ألحق الاستعمال، قال يحرم الأكل والشرب ويحرم الاستعمال ويجوز الاتخاذ. ومنهم من حرم الجميع كما هو كما ذكر المصنف، منهم من حرم الجميع. قال لا يجوز استعمال الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، ولا غيرها، يعني لا في الطهارة ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في سائر الاستعمالات، ولا في سائر الاستعمالات، حتى يعني في أواني، أواني للأدوية في الأقلام وغيرها، يقول لا تستعمل، لا تستعمل، تمنع. قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني الكفار، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وألحق الجمهور سائر الاستعمال. قال فإنها لهم في الدنيا، هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، هذا من باب الإخبار لا من باب الإقرار، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرفهم وعادتهم يستعملون الذهب والفضة في الحياة، يستعملون الذهب والفضة في الحياة، والمسلم مأمور بمخالفة الكفار، مأمور بمخالفة الكفار، فهي لهم في الدنيا استعمالا، استعمالا على ما هم عليه، لا تحليلا وإقرارا. فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وأخبر أنها لهم في الآخرة، أنها لهم في الآخرة، لأن الآخرة يكتمل فيها النعيم، الآخرة تكتمل النعمة ويكتمل النعيم، نسأل الله من فضله. وقال ولا تأكلوا بصحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. قال وحكم المضبب بهما حكمهما، يعني الذهب يحرم سواء ذهب خالص أو مضبب أو فيه شيء من الذهب والفضة، لا يجوز كل هذا. ولهذا قال وحكم المضبب بهما حكمهما. والتضبيب، التضبيب هو ربط الإناء وخياطته، كان الناس قديما يخيطون الإناء بالفضة، وقد يخيطونه بالذهب، يعني يجعلون هناك سلك من ذهب أو سلك من فضة يربطون به الإناء إذا انكسر ويخيطونه به، يخيطونه به، هذا يسمى ضبة، هذا يسمى ضبة، أن يعقد كسر الإناء بسلك من الضبة أو خرزة من الضبة ونحوها أو الذهب. فقالوا حكم المضبب بهما حكمهما، يعني لا يجوز، لا يجوز أن يخاط أيضا الإناء يضبب بذهب ولا بفضة، كله لا يجوز إلا ما استثني من الفضة، استثني الضبة اليسيرة للحاجة فقط، استثني الضبة اليسيرة للحاجة من فضة وليس من ذهب. ولهذا قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، إذن يشترط أن تكون الضبة يسيرة، يعني الخياطة في الإناء من الضب من الفضة يسيرة، فيشترط أن لا تكون من الذهب الضبة، هذا الأول، أن لا تكون من الذهب. الثاني يشترط أن تكون من الفضة، من الفضة. الشرط الثالث أن تكون يسيرة الفضة، ما تكون كثيرة، تكون يسيرة. والشرط الرابع أن تكون لحاجة، يعني إذا احتاج إليها، إذا احتاج إليها، والحاجة حاجة أن يوجد غيرها، أن يوجد غيرها، لكنهم يحتاجون إلى هذه فيربطون بها، يربطون، يحتاجوا إلى ربط، إلى تضبيب الإناء بالفضة، تضبيب الإناء بالفضة. والدليل على هذا الضبة اليسيرة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر كما في الصحيح، قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فضبب بفضة، ضبب بفضة يسيرة، ضبب بفضة يسيرة، فدل على أنه لا بأس، دل على أنه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب، الشعب هو الشق الذي في الإناء، اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، سلسلة من فضة، فهذه يسيرة، هذه يسيرة، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إليها فلا بأس، لكن لا يجوز أن يضبب من ذهب، لا يجوز أن يضبب من ذهب. لكن هل يستعمل الذهب للضرورة؟ نعم، الضرورة لا بأس، كما اتخذ عرفجة أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من فضة ثم أنتن ثم اتخذ أنفا من ذهب، الضرورة لا بأس، الضرورة تبيح المحرمات، أما ما عدا الضرورة فلا يجوز، فلا يجوز. والفضة تجوز الحاجة ليست للضرورة، اليسير من الفضة يجوز أن يضبب به الإناء للحاجة وليس للضرورة، لكنها فضة يسيرة لا تكون فضة كثيرة. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذ، نعم سائر الأواني يجوز اتخاذها، سواء من الياقوت أو من العقيق أو نحوه من الأواني الثمينة، ما دام منها ليست فضة ولا ذهب فإنه يجوز استعمالها. الآن عندنا ما يسمى بالذهب الأبيض، انتشر ما يسمى بالذهب الأبيض، فهل يأخذ حكم الذهب؟ الظاهر أنه يأخذ حكم، ما دام اسمه ذهب فيأخذ حكم الذهب، فيبتعد عن الذهب سواء أبيض أو أحمر. قالوا يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أيضا آنية الكفار، آنية أهل الكتاب ومن اليهود والنصارى، ما حكم استعمال أوانيهم؟ نقول جائزة، يجوز استعمال آنية الكافر، لأن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية، الكافر نجاسته نجاسة معنوية وليس نجاسة حسية، ولهذا أبيح نكاح نساء أهل الكتاب ولو كانت نجسة ما ضجعها المسلم. فالكافر نجاسته نجاسة معنوية لا نجاسة حسية، يعني نجاسة كفر، نجاسة كفر، ولهذا يجوز استعمال أوانيهم اللي يطبخون بها ويشربون بها، يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في النجاسات، مثل استعملها في الخنزير، هنا لابد أن تغسل، يستعملها في الخنزير فإنه لابد من غسلها، لكن إذا لم نعلم أنه يستعملها في النجاسة أو لا ندري فالأصل الطهارة، الأصل طهارة آنية الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي بخبز وإهالة سنخة، يعني شيء من الشحم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر توضأ من جرة نصرانية يعني راوية فيها ماء أو نحوها مما يوضع فيه الماء، توضأ منها عمر، وتوضأ مما زادت امرأة مشركة. فأواني الكفار طاهرة وليست بنجسة، أواني الكفار طاهرة وليست بنجسة. قال وثيابهم، أيضا يجوز استعمال ثيابهم، يجوز استعمال ثياب الكفار. وثياب الكفار تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول من الثياب ما نسجوه، يعني ما خاطوه ولم يستعملوه، فهذا يجوز باتفاق، مثل الثياب التي يصنعونها وتشترى منهم، هذا يجوز باتفاق. القسم الثاني الملابس التي يلبسونها لكنها لا تلي عوراتهم، كالثوب الفنيلة والبشت الشماغ ونحوه، فهذا أيضا يجوز استعمالها، القسم الثالث من الثياب ما وليت عوراتهم كالسراويل ونحوه، فهذا أيضا يقول العلماء يستحب غسلها إذا استعمل، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن لباس الكفار الذي يلي عوراتهم إذا صلى فيه قال أحب إلي أن يعيد، لأن الغالب أن الكفار لا يتطهرون من النجاسة، فقد يقع على ملابسهم التي تلي عوراتهم النجاسة فيستحب غسلها، ولم نقل يجب لأنه لم يتيقن النجاسة، أما إذا تيقن النجاسة فلا بد من غسلها. وغسل الثياب إذا وقع عليها نجاسة، حتى ثياب المسلم، حتى ثوب المسلم إذا علمنا عليه نجاسة لا يجوز استعماله حتى يغسل، قال رحمه الله تعالى وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، يعني إذا علمت نجاستها فإنه يجب غسلها، طيب ولباس المسلم ما تغسل؟ ألا تغسل؟ نعم تغسل إذا علمت نجاستها، لكن هو المصنف هنا يتكلم عن لباس الكفار، وإلا من حيث النجاسة كل ثوب وكل شيء وقع عليه النجاسة لابد من غسله. فأواني الكفار يجوز استعماله وملابسهم يجوز استعمالها إلا إذا علمنا النجاسة، إذا علمنا نجاستها فإن نغسلها قبل استعمالها. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، الصوف يكون للإبل والشعر يكون للمعز الظان ونحوه، الصوف الميتة طاهر. لماذا نص على صوف الميتة وشعرها؟ لأن الميتة نجسة، الأصل أن الميتة نجسة. وما هي الميتة؟ الميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاه غير شرعية، هذه الميتة، أو ذكيت ذكاه غير شرعية، يعني إنسان ذكى الذبيحة شركا للأصنام أو ذكى الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله فإنها تكون ميتة. إذن الميتة ما ماتت حتف أنفها أو ذكيت ذكاء غير شرعية، هذه ميتة نجسة، عظامها، عصبها، دمها، لحمها، كلها نجسة. صوفها وشعرها هل هو نجس أو لا؟ يقول المصنف طاهر، وهو كذلك صوف الميتة طاهر، يعني لو الإنسان لمسه لا ينجسه ويجوز أخذه واستعماله. والشعر أيضا، لماذا؟ قالوا لأنه لا تحله الحياة، الشعر ما تحله الحياة، حياة البهيمة تحل في عظامها، في لحمها، في عصبها، لكن ما يحل في الشعر، ما يحل في الشعر، ما تحل الحياة، لأنك إذا قطعت من البهيمة وهي حية ما تتألم إذا قطعت الشعر والصوف، فهو طاهر، حكمه حكم المنفصل، حكمه حكم المنفصل. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما قطع من الحي حكم حكم الميتة منه، حكم حكم الميتة منه. فلو قطعت من الشاه أو من البعير أو من الدابة وحية، لو قطعت منها لحمة، اللحمة تكون نجسة، نجسة. لماذا؟ لأن ميتة هذه الدابة نجسة، إذن اللحمة التي قطعت منها وحية ميتة. طيب هنا الصوف والشعر سيقطع من البهيمة وحية، سيقطع من البهيمة وحية. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو كميتته، المراد ما تحله الحياة، ما تحل يعني ما يتأثر بحياة البهيمة، ينمو مع حياتها، يحيا مع حياتها، يموت مع موتها. أما الشعر والصوف ما يحيا مع حياتها ولا يموت مع موتها، تأخذه منها وهي حية لا تتأثر، ثم يبقى وهي ميتة لا يتأثر، فهو لا يدخل في حكم الميتة. وبعض العلم أيضا ألحق القرن وألحق الظفر ونحوه، لأن هذه الأمور لا تحلها الحياة، لا تحلها الحياة. لكن المذهب أن الشعر والصوف طاهر، هو الذي طاهر. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، شعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أم لم يدبغ فهو نجس، كل الجلود، جلود الميتة كلها نجسة سواء دبغت أم لم تدبغ. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة، أن الجلد لا يطهر في الدباغ، أن الجلد لا يطهر في الدباغ. وهل جلود الميتة كلها أو جلد مأكول اللحم فقط؟ فالمصنف هنا يقول جميع الجلود لا تطهر بالدباغ، جميع الجلود لا تطهر بالدباغ. وذهب بعض أهل العلم أن جميع الجلود تطهر بالدباغ، إذا دبغت تطهر. ومنهم من قال جميع الجلود إلا جلد الكلب والخنزير لا يطهر بالدباغ. والصحيح، الصحيح أن الجلد الذي يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم، جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ، جلد البعير، جلد الظأن، جلد المعز، جلد البقر، جلد الدجاج، جلد الأرنب، كل شيء يؤكل فإنه إذا مات يؤخذ جلده ويدبغ ويطهر. والمراد بجلد الميتة التي هي ميتة، أما ما ذكي فجلده طاهر ما يحتاج دبغ، يعني لو ذبحت الشاه وأخذ جلدها فهو طاهر ما يحتاج دبغ. الكلام على الميتة، إذا وجد شاه ميتة أو بعير ميت فأخذ جلده ودبغ، هنا نقول يطهر بالدباغ، يطهره الدباغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها، جلدها هل أخذتموه فانتبأتم به؟ قالوا إنها ميتة. قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ تدبغ، يحط الدباغ في الماء ويدبغ الجلد ويطهر. فالصحيح أن جلد مأكول اللحم، جلد ميتة مأكول اللحم يطهر في الدباغ، يطهر في الدباغ وينتفع به. أما المذهب فإنه لا يطهر لا بدباغ ولا غيره، لكنه إذا كان يابس يستعمل في اليابسات. وعلى الراجح أن الجلد يطهر بالدباغ، لكنه جلد مأكول اللحم، لا جلد كل ميتة، لا جلد كل ميتة. وصلى الله وسلم.